وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق. فالله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه. ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون. قول يعني يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق، وهذا دليل على فهمهم وعقلهم وكلامهم، خلافا لمن قال إنهم لا يوصفون بالعقل ولا بالفهم والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يلزم على قولهم أن نكون قد تلقينا شريعتنا من طرق المجانين ولا لا، وهذا قد كان في الشريعة بلا ريب. ومنها إثبات السماوات بالتعدد، كلما مر بسماء، ومنها أن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سأله ملائكتها